بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كل منا يحتاج هذه المنزلة في حياته كلها. منزلتنا هي منزلة الهمة. فما هي الهمة؟ وما هو الهم؟ ومن هم أصحاب الهمم العالية؟ وما همم الناس؟ الهمة تختلف من شخص إلى شخص، من حال إلى حال، من زمان إلى زمان. فما همة الناس اليوم؟ أغلب الناس همتهم بطونهم وفروجهم، يعني شايل هم ماذا؟ البطن حتى يمتلئ، أو يشيل هم الشهوة الأخرى، شهوة الفرش. فما هي همتك أنت أيها الرجل؟ وما هي همتك أنت أيتها الأخت الصالحة؟ من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه أمره وشتته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أمره ويسره، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا إذا جعلتها همتك أتعبت البدن، وأتعبت الروح، وأتعبت العقل، وأصبحت عبدا للمخلوق. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الريال، تعس عبد الجنيه، تعس عبد الدولار، تعس عبد اليورو، تعس عبد العملات، تعس عبد العقارات، تعس عبد الأرصدة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. التعاسة مكتوبة عليه، مفروضة عليه، مضمونة له، هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أتعس الناس من يجري خلف الدنيا، يأتي تعبان منهك ما لم يكن قصده بالدنيا الآخرة. فإن كان يريد الدنيا من أجل أن يقدمها للآخرة فذلكم التاجر. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ذلكم الذي اختار الآخرة وآثرها على الدنيا، وأما من اختار الدنيا وآثرها فلا تسأل عن التعاسة ولا تسأل عن سوء المصير. الهمة مفردة من الهمم، والهامة أعلى الرأس، هذا يسمى الهامة. رأس الإنسان هامته، وأعلى الرأس هذا مكان هامة. فلما كان أعلى الرأس هامة كانت الهمة تطلق على الأمور العالية، وهناك الهم، والهم مرض. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. إذا ما الفرق بين الهم والهمة؟ الهم معوذ منه والهمة مطلوبة. طيب، الهم والهمة والهامة بينها اتصال؟ نعم، حرف الهاء والميم والتاء، حرف الهاء والميم هم، لكن هذا الهم إن كان سببه خير فهو خير. أرأيت شخص لم ينم لأن جارا جائعا لم يجد طعاما فأثر على الجار الآخر، كيف ينام وجاره جائع؟ كيف يشبع وجاره جائع؟ كيف يلهو وجاره عنده مشكلة أو أخوه عنده مشكلة؟ فحمل هم الغير من علو الهمة. طيب، أمة الإسلام هل لها هموم؟ ما هو هم أمتنا؟ هل هي مجتمعة أم متفرقة؟ هل هي قوية أم ضعيفة؟ هل هي مستقيمة أو فيها انحراف؟ هل هي آمنة مطمئنة أو فيها خوف واضطراب في بعض جوانبها وأجزائها؟ إذن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. هل حملت هم؟ هل حملت هم أيتام المسلمين من يكفلهم؟ هل حملت هم فقراء المسلمين من يغنيهم؟ هل حملت هم شباب المسلمين من يتولى رعايتهم؟ هل حملت هم نساء المسلمين من يسترهم؟ أحوال المسلمين تحتاج إلى حمل الهم، وهذا الهم المحمول للأمة هو من علو الهمة. لكن إذا كنت تحمل هم بطنك فقط أو فرجك أو جسمك أو نفسك فقط، فما هو رأيك في همتك، عالية أو أنها الناس في الهمة أربعة أنواع، أربعة أقسام. قسم عالي الهمة وهو قادر على أن يصل بإذن الله إلى منتهى همته، فهذا عاقل، هذا إنسان عاقل ومفيد، وإنسان يفيد المجتمع الذي هو فيه مهما كانت همته فيه. تاجر عالي الهمة في التجارة، يريد أن يأتي بالبضائع كلها للبلد، بيض الله وجهه، نفع نفسه ونفع المجتمع. عالم عالي الهمة في العلم، جمع العلوم وبينها وفصلها، بيض الله وجهه. طبيب عالي الهمة في الطب، درس أنواعه وبيانه وعرف الأمراض وجاء يعالج الناس، بيض الله وجهه. مهندس عالي الهمة في الهندسة، اخترع وصنع وفعل وفعل، بيض الله وجهه. فأنت انظر إلى نفسك وانظر إلى همتك، فإن كنت صاحب همة وانطلقت حتى بلغت الهامة فيها فالحمد لله أنت على خير، سواء كانت هذه الهمة في أمور الدنيا لما فيها من نفع الناس، أو كانت في أمور الآخرة أو جمعت بين الأمرين. هذا الأول، صاحب همة عالية وعنده القدرة إلى الوصول إلى ما وصلت إليه همته، هذا رقم واحد. اثنين، رجل صاحب همة عالية ولكن ليست عنده القدرة، لا يستطيع أن يصل إلى همته، فتنعكس الهمة على الجسم فيبدأ في النحول، كل ما زاد الهم نحول الجسم، فتجد نحيف، قد يكون ضعيف، لكن الهمة في قلبه أعظم من قدرة جسمه. إذن هذا النوع الثاني. قال أبو ذر: يا رسول الله أمرني، اجعلني أميرا. قال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنك ضعيف. أبو ذر ليس ضعيف في بنيته، فهو قوي من حيث البنية والجسم، لكن المسؤولية الإمارة تحتاج إلى حكمة وصبر وعدم استعجال وعدم زعل بسرعة، عدم غضب. وأبو ذر يتأثر بسرعة، لا يتحمل، إذا سمع غضب. وأبو ذر أيضا الدنيا كلها في نظره دون جناح البعوض، فكان لا يرضى أن يجتمع اثنين يتبايعان في السوق، كل ما يشوف اثنين واحد بيشري من واحد يجي عندهم، تبيعون وتشترون. وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يقسم على الناس، فإذا سمع التجار ذلك اللي ما يعرفون أبو ذر يخلوا السوق يذهبوا للمسجد، فيجدون معاذ بن جبل يعلم الناس العلم، يقول: وين هذا أبو ذر يكذب علينا؟ يقول: ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد ولا نجد إلا واحد يتكلم. فيقول أبو ذر بعدما يخاصموه: أين ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: والله ما كذبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة، وإنما ورث الأنبياء العلم، فمن تركه فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن هذا النوع الثاني عنده همة لكن يضعف، إما بعجلة، وإما بضعف في الجسد، وإما بزيادة في الزهد. الزيادة في الزهد قد تؤدي إلى ضعف عن تولي بعض المسؤوليات، الزيادة في الرحمة قد تؤدي إلى ضعف عن تولي بعض المسؤوليات. عندما تكون رحيم ما يمكن تكون قاضي، لأنه قد يأتيك شخص ظالم وفاجر ويبكي بين يديك بكاء تشعر كأنه مظلوم، فلو لم تكن ذكيا عاقلا تتفرس في الأشياء وتسمع الدعاوى كلها وتنظر في البينات لحكمت بالباطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، حتى قال الله جل وعلا عن رحمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماذا قال عن نفسه؟ قال: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له على نحو مما أسمع، فمن حكمت له بشيء ليس له فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. النوع الثالث من الناس هو صاحب الهمة العالية، صاحب القدرة، المهيئ أن تكون همته عالية، جسمه قوي، عقله كامل، ماله وفير، وقته ما شاء الله، لكن مع ذلك همته ضأولت وصغرت، فلا استفاد من قوة في جسمه، ولا من كمال في عقله، ولا من جمال في خلقه، ولا من مال موفر له بين يديه يتصرف فيه، فقصرت الهمة. فهذا قاصر همة، يستطيع يقوم الليل لكن نام عنه، يستطيع يحفظ القرآن لكن ما قرأه، يستطيع يكون من العلماء لكن ما تعلم، يستطيع ينفق في سبيل الله لكن بخل. فهذا المسكين قاصر الهمة. أما الرابع فهو الضعيف الذي لا قوة ولا همة، نسأل الله العافية. الهمة في اللغة هي النية والإرادة والعزم الشديد، وقد ذكر الله همتين في آية واحدة، وبينهما كما بين المشرق والمغرب. همة بالفحشاء وسعي لها، وهمة بالطهر والعفاف وسعي له وفرار من أجله. ولقد همت به وهم بها، لكن شتان ما بين الهمتين. همت به ليفعل بها الفاحشة، وهم بها ليدفعها عن نفسه، ليبعدها عن نفسه حفاظا على شرفها. فلما وجد أنها لا تندفع ورأى أنه لا حيلة إلا الفرار، فر متوجها نحو الباب واستبق الباب. فلو كان يهم بها لما سابقها للباب. واستبق الباب وتداركت القميص، لم تتدارك صاحبه، واستمسكت به فقد من شدة اندفاع صاحبه إلى الأمام، قدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت كيف تقلب الهمة؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قال هي راودتني عن نفسي، أنا لا أريدها، أنا لم أهتم بها، أنا ما نظرت إليها، انظر إلى حالها متجردة من ثيابها، وانظر إلى حالي وعلي ثيابي، أي الحالين يشهد على الهمة بالسوء؟ فلما رأى الرجل المرأة عارية والثوب مقدود من الخلف، شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أصحاب الهمم العالية آفاتهم النساء، يسلطهم الشيطان عليهم فيدخلون في حياتهم يمخرون فيها كما تمخر الأرض في الخشب القوي فينهار. الهمة، الهم مبدأ الإرادة والهمة منتهاها، وما يخطر على القلوب يدور بمراحل. المرحلة الأولى خاطرة تمر على القلب، ثم هذه الخاطرة ترجع مرة أخرى فتكون ماذا؟ ذكرى، أصبحت ثابتة في القلب مشغلة للفكر، ثم تترقى من الفكرة فتكون هما، قد يسقم الجسم ويمرضه، وقد يوصله القبر. فكم من نظرة أحدثت خاطرة في قلب الناظر، ثم أحدثت فكرة في عقله، ثم أحدثت هما في قلبه، ثم دفعه الهم إلى مراتب الحب العالية، فإذا به أسير محبوب لا يملك حولا ولا قوة تجاهه. إذا أبصره فكأنما وجد الخير كله، وإذا لم يجده أو يره أو يسمع صوته أو يجد خبره بقي طريح الفراش، كأنه لا حياة لمن تنادي. العشق أصله همة سفلى، ولذلك القلوب إذا أشغلتها بغير الله أشغلتك، أوهنتك، أتعبتك، أنهكت قواك، وإذا أشغلتها بالله أسعدتك، أراحتك، وأصبحت مطمئنة مرتاحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العشاق الذين عشقوا الصور الجميلة أو الأصوات الجميلة أو المناظر الجميلة أو عشقوا الدنيا بحذافيرها وما فيها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. والعشاق في هذه الميادين تجد عاشق ذهب، تجد عاشق فضة، تجد عاشق خيل، تجد عاشق حرث ونسل، تجد عاشق سياحة سفر، تجد عاشق نساء، تجد عاشق أولاد، تجد العشاق على اختلاف ألوانهم. لسان حالهم يقول: قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، لكن كل عاشق قلبه لا ينزل إلا على معشوقه. فمن كان حبه لله والدار الآخرة فأين همته؟ تحوم حول العرش فوق سدرة المنتهى. ومن كان حبه للدنيا وما فيها تجد همته بين أفخاذ النساء وفي السفر والموائد وفي الأسفار والعوائد، نسأل الله العافية. وشتان بين الفريقين، شتان بين الثرى والثريا. إذن ما هي الهمة في الاصطلاح؟ الهمة في الاصطلاح هي ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا، لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها إلى سوى أحكامها، يعني شيء يتملك القلب فيملك الانبعاث نحو الأمر الذي هم به صرفا لا يريد غيره. فمثلا من كانت همته الزواج ما يريد إلا امرأة، يعمل يكدح لا يريد إلا أن يتزوج، هذا منتهى همته. فإذا تزوج خلاص انتهى. همته وظيفة، يسعى يمين يسعى وجد الوظيفة، انتهى، لأن الهمة تدفع صاحبها حتى يصل إلى مراده، فإذا وصل مراده وقف انتهى. فما هي همتكم وما هي همتكن؟ فالعاقل همته الفردوس الأعلى من الجنة، لا قرار ولا راحة حتى يضع قدميه معا في الفردوس الأعلى. هناك يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. نعم، أما أغلب أهل الدنيا فهممهم في الدنيا. همته يبني عمارة. شايب يقول أنا يكفيني أني أعمر بيت أتركه بعد الأولاد. عمرت بيتا وخربت بيوت. عمرت بيتا في الدنيا وخربت بيتك الأول من الآخرة وهو القبر، وبيوتا بعد ذلك في الجنة لو عملت لها لوصلت إليها. إن لله عبادا فطنا قد طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا إليها باستحقار، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا حسبوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لما أصبح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة للمسلمين، جلس ذات ليلة في ثلث الليل الآخر ومسك بلحيته ونظر في الدنيا وخاطبها وقال: يا دنيا غري غيري. يقول الناس: خليفة أمير المؤمنين؟ لا، غري غيري. يخاطبها: وما غرته الدنيا. بقي على زهده، بقي على ورعه، بقي على خوفه من ربه، فما أثرت فيه كما أنها لم تؤثر في من كان قبله. محمد صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا كلها، أن تقلب له جبالها ذهب وفضة، وأن يحيا فيها أبد الآبدين لا يموت إلا آخر واحد يعطى الخلد، وإنه لا خلد في الدنيا، ويبقى رسول ويعيش مع أمته أجيالها، وبين الآخرة ويلقى الله ويلحق بالرفيق الأعلى، وأن يكون عبدا رسولا. قال: خيرت بين أن أكون ملكا رسولا وأن أكون عبدا رسولا، فاخترت أن أكون عبدا رسولا. هو أشرف خلق الله، هو أكرم خلق الله، هو أطهر خلق الله، هو أتقى خلق الله، هو أحب خلق الله إلى الله، يضع على بطنه حجرين من شدة الجوع، ينام على حصير من أعواد يؤثر في جنبيه، يقف عليه عمر يقول: يا رسول الله، أنت أحق بالدنيا من كسرى وقيصر وغيرهم من ملوك الدنيا، يلبسون الخز والقز والياقوت والديباج والحرير وأنت رسول الله على مثل هذا الحال. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ اللهم اجعل قوت آل محمد من الدنيا كفافا، من الدنيا كفافا، يعني لا لهم ولا عليهم، لا زيادة ولا نقص. هل فينا من يرضى بالكفاف؟ لا بد من الزيادة، وإذا جاءت الزيادة رجونا الزيادة فوقها. هل من مزيد؟ ومع ذلك إذا جاء الموت تركنا ذلك الذي جمعنا ليفرق بعدنا على الورثة. خذي الزوجة الثمن، خذي الولد، خذي البنت، خذوا يا أصحاب الفروض، من حضر القسم من المساكين خذوا، وهكذا تجميع في الحياة وتفريق عند الوفاة. ما الفرق بين الهمة والعزم؟ ومن هم أولو العزم؟ العزم أمر يحبه الله، فأين عزائمكم يا معشر الرجال؟ وأين عزائمكن يا معشر النساء؟ صاحب العزم مسيطر على نفسه، ومن قل عزمه سيطرت نفسه عليه. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم؟ 5: محمد صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه العروض من أجل أن يترك الدعوة. يا محمد، اختر أجمل بنات العرب نزوجك إياها، ونعطيك من أموالنا حتى تكون أغنى العرب، ونجعلك ملك علينا، واترك عنك هذا الأمر، اترك عنك هذه الدعوة. فيقول: والله لو جعلتم القمر في يميني والشمس في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى ألقى الله. أولو العزم وضع الشوك في طريقه لينثني، فمن ثنى وسار حتى سالت الدماء من موضع خطاه. وضع السلى على ظهره، وضع التراب على رأسه، شج في جبينه، كسرت رباعيته، قتل أصحابه بين يديه، شردوا من بين يديه، وهو صابر لا يتزعزع. كان إذا حمي الوطيس في المعارك يكون أقرب الناس من العدو، كما قال علي: كنا إذا حمي الوطيس تترسنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عزم لا يلين في طاعة الله جل وعلا، قام من الليل حتى تفطرت قدماه، بكى حتى سالت دموعه موضع سجوده، ودعا حتى سقط رداؤه، وأسري به للملأ الأعلى، وجاوز 7 سماوات العلا، وخاطب ربه في ذاك المكان، وما أدراك ما هناك، فقال: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله. فسلم الله عليه، وسلم هو على الأمة كلها، فقال الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فقال النبي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأقر الله السلام من محمد على سائر الصالحين، فوجب على الجميع أن يصلوا عليه ويسلموا عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. همة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كهمم الخلق، همته ألا يكون أحد أقرب إلى الله منه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أتدرون ما المقام المحمود؟ المقام الذي لا يقوم فيه إلا رجل واحد، مقام الشفاعة. يوم لا يؤذن لهم فيعتذرون، يوم لا يؤذن لهم فينطقون، يوم لا تسمع إلا همسا، يوم تخشع الأصوات للرحمن، يوم لا تسمع كلمة، فيؤذن لمحمد فقط أن يتكلم. يؤذن له أن يسجد قبل أن يسجد الخلق، أول من يسجد يوم القيامة. في حديث الشفاعة تتوجه الأمم إلى آدم أبناؤه: يا آدم اشفع لنا. يقول: نفسي نفسي، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نوح نفسي نفسي، إبراهيم نفسي نفسي، موسى نفسي نفسي، عيسى نفسي نفسي. ومحمد صلى الله عليه وسلم هل يقول نفسي نفسي؟ همته أعلى من نفسه. أنا لها، أنا صاحبها، فيتوجه الخلق كلهم إليه. إنسهم وجنهم أبيضهم وأحمرهم أولهم وآخرهم، فيشفع لهم لفصل القضاء. الهمة أعلاها العزم، وأعلى العزم عزم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الجنة فلا تسأل عن همتي فيها، مفاتيحها بيده لا تفتح لأحد قبله، ودرجاتها كلها تحته. أعلى درجات الجنة درجتين، إحداهما تسمى الوسيلة والأخرى تسمى الفضيلة، وهما لمحمد صلى الله عليه وسلم. الهمة العالية، من يريد أن يكون قريبا من النبي في ذاك المقام فعليه أن يتشبه به. يقول عليه الصلاة والسلام: وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، المواطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أين أصحاب الخلق الحسن؟ أين أصحاب الابتسامة؟ أين أصحاب الكلمة الطيبة؟ أين أصحاب العفو والصفح؟ أين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ والله يحب المحسنين. أين الذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن مجالات الهمة، ما هي المجالات التي تتفاوت فيها الهمم؟ المجالات كثيرة، لكن أبرزها ست مجالات. المجال الأول ذكر الله، كم تذكر الله في اليوم؟ واذكروا الله ذكرا كثيرا. فمن الناس من لا يفتر لسانه عن ذكر الله، يذكر الله قائم وقاعد وعلى جنبه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما في وقت فراغ، دائم الذكر، لا تراه إلا ذاكرا، يقرأ القرآن، يسبح، يهلل، يكبر، يعلم العلم، فهو في ذكر دائم لله. أين أنت من هؤلاء؟ سبق المفردون. من هم المفردون؟ الذين لازموا ذكر الله حتى انفردوا عن الناس، لا يريدون الناس. الواحد إذا رأى الناس اشمأز، بيشغلوني عن ذكر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم حوالينا لا علينا. لأنه إذا انفرد بذكر الله اطمأن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا جلس مع الناس إما أن يسمع كذبا أو غيبة أو نميمة أو يرى منكرا أو تفوت عليه دقيقة أو دقيقتين لم يذكر الله فيها. أعرف رجلا رحمه الله توفي، كلكم تعرفونه، لم يخرج أرض المملكة العربية السعودية، ولكن صيته بلغ الآفاق، لم يبصر ولكن حياته ينظر إليها الناس ويقتدون بها. إن قال الناس قال الشيخ فلان رجعت الأمة إلى قوله. ليس من الصحابة ولا من التابعين ولا من العصور القديمة، بل هو من عصرنا. وقد جلست معه 3 أيام، استضافني في بيته وكنت أسأله وأتعجب من حاله، وأعجب ما رأيت فيه أنه يذكر الله بين اللقمة واللقمة. جلست إلى جانبه على مأدبة الغداء، بسم الله كلوا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يأكل بثلاث أصابع، فإذا بلع سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا، وأكل قليل ممزوج بذكر الله. أتدرون من هو؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. لا يفتر عن ذكر الله، وإن كان ليس في تلاوة فهو في فتوى، ليس في فتوى فهو في محاضرة، في درس، في علم، في فتوى. هكذا الرجل في ذكر لله دائم حتى توفاه الله. فما أجمعت الأمة في العصر الحاضر حسب علمي على محبة شخص كما أجمعت على محبة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هل له جارحة ليست عندنا؟ لا، بل عندنا جارحة ليست عنده. نحن نبصر وهو أخذ منه البصر، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الشيخ بن باز رحمه الله إذا سألته سؤال أجابك إما بآية أو حديث أو فهم منهما. كلامه قليل لكنه الزبدة، النص، الكتاب والسنة. مجالات الهمة: المجال الأول ذكر الله، والمجال الثاني العلم. طبعا ذكر الله وحده يحتاج محاضر، ومن ذكر الله الصلاة، فالهمة في الصف الأول. من السلف من يقول: والله لا أذكر أني فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام منذ 40 سنة. 40 سنة محافظ على تكبيرة الإحرام خلف الإمام في الصف الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.